مانع الأول في المانع الثاني من الالتزام بوجوب الخمس في أرباح المكاسب بعد تمامية المقتضي وهو روايات التحليل. وقد ذكرنا أن روايات التحليل قد تكون مانعا من الالتزام بالوجوب لصدور التحليل من المعصوم وهو صاحب الحق، فيسقط الوجوب حينئذ عن المكلفين. لكن واستدل على ذلك بعدة روايات، قدم المصنف منها رواية واحدة وقد عبر عنها بالصحيحة، وهي رواية أبي خديجة. وقد عرفت منشأ التعبير عنها بالصحيحة ببيان ذكره في مستند العروة، وأشار له في معجم رجال الحديث أيضا بإثبات أن أبا خديجة ثقة على الأقوى. وقد تقدم التأمل فيما أفاده بعض الأعاظم قدس الله نفسه الطاهرة، سواء في موسوعته الرجالية أم في موسوعته الفقهية. ولذا مقتضى القاعدة الالتزام إما بعدم وثاقة أبي خديجة لكونه ضعيفا، أو الالتزام بالتوقف في حاله بعد تعارض قولي الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي فيتساقطان بمقتضى القاعدة. الكلام بعد ذلك في النصوص الأخرى وهي في المقام كثر، أكتفي بنقل روايتين في المقام إتماما للبحث. الرواية الأولى هي رواية يونس التي وردت في الباب رقم 4 من أبواب الأنفال، وما يختص بالإمام باب 3. لا، ذيك رواية أبي خديجة. الباب رقم 4 الظاهر، الحديث رقم 6. صفحة 545 طبعة آل البيت. وعنه هم أزلنا الشيخ المفيد طبعا، عن أبي جعفر عن محمد بن سنان، عفوا عنه عن الشيخ الطوسي، عفوا الشيخ الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله الأشعري عن أبي جعفر أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عن محمد بن سنان. الكلام كله في محمد بن سنان، وحق البحث أن يقال أن محمد بن سنان لم يكن ضعيفا على الأقوى، فلا ريب في كونه مورد توقف. عن يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام، طبعا على المبنى، كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل من القماطين فقال: جعلت فداك، تقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت وأن عن ذلك مقصرون. فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم. فقد أشير إشارة يبدو لي أن في مستند العروة الوثقى عبر عن هذه الرواية بالصحيحة، وإذا كان ما يخطر في بالي صحيحا فهو غريب، ذلك لأن الرواية مروية بثلاثة طرق: مروية بطريق الشيخ وهو مشتمل على محمد بن سنان وهو لا يبني على اعتباره، ومروية بطريق الشيخ الطوسي وهو مشتمل على الحكم بن مسكين، والحكم بن مسكين لم تثبت وثاقته إلا بناء على كبرى مشايخ الثقات، ولم يروى عنه مكثرا، ولم يروي عنه المشايخ الثقات مكثرين. طريق الثالث طريق شيخ المفيد في المقنعة، والرواية مرسلة، فلا أدري لم عبر عنها قدس الله نفسه الطاهرة بالصحيحة، إلا أن يكون قد وثق حكم بن مسكين لكونه ورد في أسانيد تفسير القمي، ولم يتسنى لي في عجالة الملاحظة، فلاحظوا أظن عبر عنها بالصحيحة، لكن من شيء التصحيح هل هو توثيق حكم بن مسكين أو لا، لاحظوا أنتم ما ذكره. على أي حال، الكلام في دلالة هذه الرواية فإنها تامة الدلالة على المدة، تقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت، إشارة إلى الوجوب، وأن عن ذلك مقصرون عن أداء ذلك الحق. وقال عليه السلام: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم، يعني أنتم اليوم غير مطالبين بأداء مثل هذا الحق. هذه الرواية يحتمل فيها احتمالان، الاحتمال الأول أو يمكن ثلاث احتمالات تذكر، وإن كان الأقرب هو الأول والثاني. الاحتمال الأول أن تكون هذه الرواية ناظرة إلى التحليل لفترة زمنية خاصة، فلا دلالة لها على التحليل بقول مطلق، مما يعني أنها لا تصلح لمعارضة ما دل على وجوب الخمس في إلا أرباح المكاسب، لأنها تكون بمثابة القضية الخارجية أو ما يعبر عنه بالقضية في واقعة شخصية، فبالتالي لا يمكن أن يتمسك في هذه إطلاقا. الاحتمال الثاني أن يكون نظر الإمام علي أفضل الصلاة والسلام إلى أن هناك حالة ضرورية لهذا السائل، هذا السائل كونه فقيرا أو كونه محتاجا أو كونه مضطرا، فبالتالي الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أباح له ذلك مراعاة لحاله، بمقتضى أن الإمام له ولاية التصرف على الأموال والأنفس، فالإمام كأنما قال له بمقتضى ولايتي على مالك: أنا اعتبرت نفسي قد اقتصيت حقي منك، ومع ذلك سمحت لك فيه. الاحتمال الثالث وهو الذي يصلح للمقام أن نقول بأن الرواية دالة على التحليل بقول مطلق، وأن الظرفية بقوله يوم لا خصوص لها، يعني ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم، يعني كلفناكم هذا الزمان، فيكون اليوم إشارة للزمن لكن ليس الزمن المحدد ب24 ساعة، وإنما الفترة الحياتية المستمرة في زمن الإمام الصادق عليه السلام فما فوق، فتصلح شاهدا للمدعى. وإن كان الاحتمال الثالث خلاف الظاهر عرفان، فنبقى والاحتمالين الأولين، ومع كوننا والاحتمالين الأولين لا تكون دالة على المدعى بوجه، وأن نقول بأنها تمت الدلالة حتى على الاحتمال الثالث. عندنا أيضا رواية الفضلاء التي نقلها أيضا غير واحد من الأصحاب، موجودة في نفس الباب الحديث الأول. يعني الاحتمال الثاني ما يرد. ليش؟ أن الإمام يعني كأنما من خلال التعبير مطلقة إلى يوم القيامة مو إلى حالة السائل فقط. ما أتكلم عن رواية أبي خديجة، أتكلم عن رواية يونس بن يعقوب. أعرض بخدمتكم، اسمعوا الرواية. كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل علي رجل من القماطين فقال: جعلت فداك تقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات، نعلم أن حقك فيها ثابت. إلى الآن دالة على الوجوب، وإنا عن ذلك مقصرون. إهني مقصرون إشارة إلى كونهم قاصرين أو إشارة إلى كونهم مقصرين، يعني تارة قاصرون فلا يملكون القدرة على الأداء فتكون الرواية ناظرة إلى ضعف الحال، تارة مقصرين يعلمون الوجوب ويستطيعون ومع ذلك لا يؤدون. ويمكن أن نقول حتى مقصرين نعلم الوجوب لكننا لا نستطيع الأداء، فعندنا أكثر من احتمال في كلمة مقصرين. يعني لو كنا وحسب الظهور العرفي الظاهر أنها ناظرة إما إلى قاصرين أو إلى مقصرين، نعلم الوجوب لكننا لا نستطيع الأداء، مو أننا نعلم الوجوب مع ذلك نريد منك أن تمنحنا إلا هو المحلل لعدم الأداء، خصوصا بقرينة كلمة الإمام عليه السلام ما أنصفناكم، يعني كأنما الإمام يقول أنا أدري أنكم لا تستطيعون الأداء، فبالتالي لو كلفتكم شيئا مع عدم قدرتكم الأداء كان ذلك من التكليف بما لا تطيقون، ما أنصفناكم اليوم، ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم، يعني لأنكم لا تستطيعون فخلاف الإنصاف مطالبتكم يكون أمرا فوق طاقتكم فيكون بالتكليف بما لا تطيقون، فيؤيد أن الرواية ناظرة إما إلى حالة عدم المقدرة اضطرار أو المعنى الأول أنها مختصة بفترة زمنية محددة. واضح. يعني من وين تستفيدون أنه غير مختص بالسائل؟ يتكلم عن نفسه. دخل عليه رجل من القماطين، لعله يتكلم بلسان القماطين ويتكلم بلسان مجموعة من الشيعة، وليكن لتختاروا الاحتمال الثالث. الظهور خب أمر عقلائي، فلكل إنسان ما يستظهر بحسب لسانه العرفي. عندنا أيضا، وبهذه الرواية اكتفي حتى لا يطول المقام، عندنا رواية صحيحة الفضلاء الواردة في نفس الباب، باب 4 حديث 1 صفحة 543. وإن كان في النفس شيء من مثل هكذا رواية، الروايات التي تأتي بمثل هكذا السند في النفس شيء في غير محله لعله أتكلم عنه. محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن حماد بن مسلم عن حريز بن عبد الله عن أبي بصير وزرارة ومحمد بن مسلم، الكلام ها هنا، عن أبي جعفر، كلهم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا، ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حيل. هذه الرواية، ويوجد غيرها أيضا روايات تدل على نفس المدعى أو على نفس هذا المضمون. في مقام الجمع بين هذه الروايات أو في مقام العلاج ينبغي أن يبحث في مرحلتين: المرحلة الأولى إمكانية الجمع العرفي بين هاتين الطائفتين من النصوص أو الأدلة، وهو الذي التزم به المصنف كما جاء في مستند العروة الوثقى. الأمر الثاني: لو استقرت المعارضة، فعندها هل يقال بترجيح إحدى الطائفتين على الطائفة الأخرى؟ هل يقال بالتساقط؟ وعندها نرجع لمقتضى الأصل العملي. الثاني واجب منزلي، عليكم أن تأتون به غدا. لو استقرت المعارضة بين ما دل على وجوب الخمس وبين أدلة التحليل، فهل المقام مقام ترجيح لأحدى الطائفتين على الأخرى؟ وعلى فرض عدم الترجيح، هالنقطتين تبحثوا ما هو مقتضى الأصل العملي بعد التساقط. المصنف تبعا لما في مستند العروة الوثقى قالوا بالتالي: بأننا نجمع بينهما جمعا عرفيا، فنقول بأن روايات التحليل ناظرة إلى تحليل الإمام عليه السلام إلى ما ينتقل إلى الشيعي من لا يعتقد الخمس كالكافر مثلا، أو ممن يعتقد الخمس لكنه لن يؤديه. فكل من انتقل إلى يد أحد الشيعة المؤمنين من مال قد تعلق به الخمس فهو محلل له الانتفاع به من باب لك المهنى وعليه الوز، فلك أن تنتفع والإثم عليه. فروايات التحليل ناظرة إلى تحليل ما ينتقل إلى الشيعة من مال تعلق به الخمس، سواء كان من معتقد الدفع معتقد الوجوب ولم يدفع كفساق الشيعة على سبيل المثال، أم كان ممن لا يعتقد الوجوب كالمخالفين والكفار على سبيل المثال. هذا تمام الكلام في المانعين، وعليه نصل إلى النتيجة التالية: أن الالتزام بوجوب الخمس في أرباح المكاسب لا مانع منه بعد تمامية حد الاقتضاء وبعد انتفاء المانعين المتصورين في المقام. الكلام بعد ذلك في جزئيات بحث أرباح المكاسب، وهي ما وقعت موردا للخلاف بين الأعلام. ذكر المصنف بداية التالي، قال بأنه يجب الخمس في مطلق الفائدة. أقول: وقع الخلاف بين أعلامنا أعلى الله مقامهم في متعلق الخمس في أرباح المكاسب، في أنه هل يجب الخمس في مطلق الفوائد حتى مثل الهبة والهدية والعطية والميراث، أو أن وجوب الخمس يختص بخصوص الفوائد المالية التي تحصل بالسعي والاكتشاف. قولان في المسألة. اختار أبو الصلاح الحلبي وصاحب الحدائق والشيخ الأنصاري وبعض الأعاظم قدس الله أنفسهم الطاهرة والمصنف أطال الله بقاء القول الأول، وهو أن وجوب الخمس في مطلق الفائدة، واختار مشهور الأصحاب الثاني، وهو أن وجوب الخمس في خصوص ما حصل بالاكتسار، ويترتب على ذلك بعض المصادر الخارجية: الخمس في الهبة والهدية والعطية والجائزة. بناء على القول الأول وهو الذي اختاره المصنف، سوف يلتزم بوجوب الخمس في هذه الأشياء، لأن الخمس في مطلق الفائدة والغنيمة، وينطبق على هذه الأشياء عنوان الفائدة والغنيمة. بناء على القول الثاني، سوف يلتزم بعدم وجوب الخمس في هذه الأشياء لعدم انطباق عنوان الغنيمة لعدم انطباق عنوان الاكتساب والسعي عليها، لأن الهبة لا تحصل بكسب ولا تحصل بسعي ولا تحصل له جهد أو ما شابه. قولان في المسألة، أي القولين هو القول الصحيح أو القول المعتمد الذي يمكن ملاحظته في المقام؟ المرجع دائما وأبدا إنما هو متابعة الأدلة. ماذا يستفاد في المقام؟ قبل ذلك طبعا لو أردت متابعة المسألة، المسألة بحقها وحقيقتها ذات أربعة أقوال، هذان قولان، ويوجد في المسألة أيضا قولان آخران لم نتعرض لهما لعدم تعرض المصنف لهما، أعرضنا عنهما خيفة الإطالة، فليطلب من المطولات على أي حال. قبل بيان أدلة القولين لا بأس بذكر مقدمة بمثابة التقعيد أو بمثابة إيضاح أصل المطلب للمسألة وكيفية حصول الدعوة الموجودة في كل من القولين. أقول: تحصيل الربع والفائدة قد يكون بالسعي والاكتساب نتيجة تجارة أو صناعة أو زراعة، أو نتيجة إتيان عمل من الأعمال يستحق عليه الأجرة كالتعليم، إتيان الصلاة والصوم والحج بالاستيجار مثلا، أو نتيجة حيازة بعض المباحات كما هو مفصل في محله. وقد يكون تحصيل الربح والفائدة بدون الاكتساب والسعي، لكن يحصل ذلك بالقصد والاختيار، مثل ما يجري في بعض العقود بناء على أن الهبة والصدقة والهدية والجائزة عقد، فيشترط فيه إيجاب وقبول كما ذكر ذلك الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس، فحينئذ هذه مشروطة بالقصد والاختيار، ولذا لو وهبتك ولم تقبل فلا يتحقق حينئذ الربح. هذا قسم ثاني. قسم ثالث، وهو قد يحصل الربح والفائدة بدون توسط القصد والاختيار وبدون توسط السعي والاكتساب، وذلك مثل حصول الملك، بل مثل حصول الملك بالإيراد، أو حصول الملك بسبب من الأسباب كالنذر وما شابه. فإذن عندنا ثلاثة موارد بناء عليها يتحصل الربح والفائدة، ولذا هذه الموارد الثلاثة بنفسها ثلاثة أقوال، ويمكن أن يضاف لها القول الرابع. فعلى المورد الأول الذي يحصل من خلاله الربح والاكتساب، سوف نستفيد أن وجوب الخمس مخصوص بهذا المورد، لأن الفائدة والربح لا تحصل إلا بالاكتساب، أما بغير الاكتساب والسعي لا يقال لما يحصل حينئذ فائدته، أو لو قيل إلا أن الأدلة لا تساعد عليه. على المعنى الثاني، فإننا وإن كانت الأدلة مختصة بذلك إلا أنه ينطبق العنوان، أو على المعنى الثالث. فهذه ثلاثة موارد لا بد من ملاحظتها في المقام. بعد هذه المقدمة ومعرفة كيفية تحصيل الربح والفائدة، يقع الكلام في أدلة كل قول، وهما القولان اللذين أشرنا إليهما في مطلع الباحث. أما القول الأول وهو الذي اختاره أبو الصلاح الحلبي وصاحب الحدائق والشيخ الأنصاري وبعض الأعاظم قدس الله نفسه الطاهرة، وكذا اختاره المصنف والأستاذ أطال الله بقاء، فإنما يمكن أن يستدل له عبارة عن أو ما يمكن أن يستدل إليهم به عبارة عن أمرين. الأمر الأول التمسك بإطلاق الآية القرآنية وهي قوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فريضة من الله. حيث قد تقدم منا أن الغنيمة في الآية القرآنية تعني مطلق الفائدة، وقلنا أن المراد بمطلق الفائدة كل ما استفاده الإنسان بقول مطلق، سواء حصل ذلك بمشقة وسعي واكتساب أم حصل ذلك بدون مشقة وسعي واكتساب. وهذا يعني أن الآية بمقتضى إطلاقها تكون شاملة لما يستفيده الإنسان بدون اكتساب وسعي كالهبة والهدية والجائزة والعطية، فنستفيد حينئذ وجوب الخمس في هذه الأشياء. هذا هو الدليل الأول. أقول يبتني هذا الدليل على نقطتين أساسيتين، إن تمت هاتان النقطتان تم هذا الدليل، وإن خدشت إحدى النقطتين لم يتم هذا الدليل. النقطة الأولى الالتزام بكون مفاد الغنيمة في الآية القرآنية بالمعنى العام أو المطلق. أما لو قلنا بأن الغنيمة في الآية القرآنية تعني خصوص غنيمة الحار فلا يمكننا التمسك بها حينئذ لإثبات المدعى. هذا أولا. ثانيا، هذا العموم القرآني يبتني على عدم ورود مخصص يخصص الغنيمة في الآية القرآنية بخصوص ما يحصل بالسعي والاكتساب. فلو وجدنا مخصصا دل على أن الخمس الواجب إنما هو ما يحصل بالسعي والاكتساب كان مخصصا للعموم القرآني، وبمقتضى التخصيص لا يمكن التمسك بالعموم كما قرأنا ذلك في الأصول. فإذا لا بد من تمامية هذين الأمرين لكي يصح الاستدلال بالآية القرآنية عموما أو إطلاقا. ما لم يتم هذان الأمران فلا يمكن الاستدلال بالآية القرآنية ولو على سبيل منع الخلو. يعني يكفي لو ثبت أن الآية القرآنية مطلقة أو عامة لكن جاء المخصص، أو لم يرد مخصص لكن لم يثبت أن الآية مطلقة إذ أو ثبت أنها مختصة بغنيمة الحرب فلا يمكن التمسك بهذا الدليل. فهذا الدليل معلق على عدم ما يمنع من قبوله وإلا فلا. الدليل الثاني أو الوجه الثاني أو الأمر الثاني ما شئت فعبر الذي استدل به في المقام هو التمسك بالنصوص الدالة على أن موضوع الخمس هو مطلق الفائدة وليس موضوع الخمس عبارة عن خصوص الغنيمة الحربية. أبو رواية سماح بني واردة في الباب رقم 8 مما يجب فيه الخمس حديث 6. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عن سماع صحيح أعلى جدا قال: سألت أبا الحسن عليه السلام موسى عن الخمس فقال: في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير. بناء على أن المراد من كلمة أفاد عبارة عن مطلق الفائدة، فيقال بأن الرواية دالة على تعلق الخمس بمطلق الفائدة مما يفيده الناس سواء كان قليلا أم كان كثيرا، فيشمل ما يحصل بغير الاكتساب، لأن الفائدة كما يستفيدها الإنسان على حسب ما يستفاد من كلمة اللغويين، لأن الفائدة كما تحصل لأن الفائدة كما هو المستفاد من كلمات اللغويين عبارة عن الزيادة التي تحصل للإنسان وهي غير منحصرة في طريق الاكتساب، بل أن الاكتساب أحد طرق تحصيل الفائدة. فتكون الرواية على هذا تامة الدلالة على المدعى، ف فتصبح حينئذ لوجوب الخمس في مطلق الفائدة. هذان دليلان ذكرهما المصنف في المقام، وقد ذكر في مستند العروة الوثقى مجموعة من الروايات الأخرى التي يستفاد منها أن وجوب الخمس في مطلق الفائدة، فلا بأس بالملاحظة والمراجعة. أما القائلين بأن الخمس، وهو القول الثاني، بأن الخمس محصور في خصوص ما يحصل بالاكتساب، وقلت أنه المشهور وهو الذي بنى عليه الإمام الخميني قدس الله نفسه الطاهرة، إذ التزم بوجوب الخمس في خصوص هذه الأشياء، ولا يجب الخمس لا في الهبة ولا الهدية ولا العطية ولا الجائزة إلا على نحو الاحتياط المستحب لا على نحو الوجوب. استدل هؤلاء، وأصل هذا القول مصباح الفقيه أرضى الهمداني، استدل هؤلاء بأدلة ثلاثة. الدليل الأول قالوا نتمسك بالإجماع، فإن الإجماع منعقد على وجوب الخمس في أرباح المكاسب، ولا يخفى أن الإجماع دليل لبي لا إطلاق له، نقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من وجوب الخمس في أرباح المكاسب هو خصوص المكاسب التي تحصل بالاكتساب والسعي. فمعقد الإجماع القائم بين أصحابنا على وجوب الخمس منعقد على وجوب الخمس في أرباح المكاسب لا مطلقا. أقول الكلام في هذا الإجماع من جهة الصغرى، فإننا نقول أولا هذا الإجماع فضلا عن كونه محتمل المدراك يرد عليه المنع من تحقق صغرى، وذلك لمخالفة الحلبي ومخالفة ابن الجنيد وابن زهرة في الغنية والشيخ الطوسي في النهاية. فإن أردت أن الإجماع دليل حجيته كشفه عن قول المعصوم فاحتمال المدرك مانع عن ذلك، وإن أردت أن حجية الإجماع ما ذكره الشهيد الصدر عطر الله مرقده من كونه عبارة عن كشفه عن ارتكاز متشرعي للرعيل الأول للطبقة الأولى من فقهاء الطائفة، فإن مخالفة هؤلاء مانعة من تحصيل هذا الارتكاز المتشرعي. فعلى كلا المبنيين في منشأ حجية الإجماع لا يمكن الالتزام حينئذ بكون هذا الإجماع دليلا يركن إليه في البين. ولذلك ذكر المصنف بالتالي: واحتمال الاختصاص بما كان من طريق الاكتساب إما لدعوى الإجماع واضحة التأمل، هذا الدليل الأول، هذا منشأ التأمل. الدليل الثاني الذي تمسكوا بما ذكره الفقيه الهمداني آغا رضا في المصباح، وحاصله يمكن ترتيبه من مقدمتين أو يمكن عرضه بلحاظ أمرين، ما شئت فاجعل في الدليل قربه كيفما أردت. حاصل ما ذكره المحقق الهمداني هو التالي: قال بأن هذا الحق الخمس في أرباح المكاسب لم يكن متعارفا في عصر النبي بين المسلمين في عصر النبي محمد صلى الله عليه وآله، ولا بين الشيعة في عصر أحد الأئمة عليهم السلام من بعده، وإلا لو كان واجبا في مطلق الفائدة كيف يخفى هذا الحكم عليهم وبالتالي علينا، مع كون المسألة محل ابتلاء وموردا للابتلاء، فوقوع الخلاف فيه أمارة قطعية على أن هذا الأمر لم يكن معروفا في عصر المعصومين عليهم السلام ولا في زمان الغيبة الصغرى، فعندها نقتصر على ما كان معروفا ومألوفا في تلك العصور والأزمنة، وهو الخمس في خصوص أرباح المكاسب التي تحصل بالسعي والاكتساب لا مطلقا. هكذا ذكر المحقق الهمداني في المصباح. ويمكن أن يجاب عنه بأن المستفاد من أخبار التحليل كما تقدم يفيد عكس ما ذكره رحمه الله، إذ كان مفاد بعضها رواية تونس على سبيل المثال التي قرأناها طلب التحليل من كل ما يفيده، مما يعني أن السيرة العملية في تلك العصور كانت على تعلق الخمس بهذه الأشياء لا كما أفاده قدس الله نفسه الطاهرة. الدليل الثالث قالوا بأن الروايات نفسها غريضة، قالوا بأن الروايات موثقة سماعة التي دلت على وجوب الخمس في مطلق الفائدة ساقطة عن الحجية، وذلك لأن المشهور قد أعرضوا عنها. وقد عرفنا في الأصول أن إعراض المشهور عن الرواية صحيحة السند كاسر لصحة سندها، فيلزم من ذلك رفع اليد عنها لعدم دخولها دائرة الحجية، فلا يستند إليها ولا يفتى بمضمونها. هذا الوجه أقول من المحقق الهمداني تسليم منه بتمامية الاقتضاء، يعني أن المحقق الهمداني يسلم بأن الروايات دالة على وجوب الخمس في أرباح المكاسب في مطلق الفائدة، ولا ينحصر ذلك فيما يحصل بالاكتساب. عمدة ما كان يقول المحقق الهمداني إن السبب في عدم الاعتماد على هذه النصوص وجود المانع، فبعد تمامية المقتضي إن وجود المانع يمنع من الاستناد لهذه الروايات. ما هو المانع يا شيخنا الهمداني؟ قال المانع إعراض المشهور عن هذه الروايات، وإعراضهم يمنع من الاعتماد عليها. ويلاحظ عليه بأن التسليم بأن المسألة يلاحظ عليه بأن دعوى الإعراض في المقام عهدتها على مدعيها، إذ عرفت من خلال عرض الأقوال في المسألة كون المسألة خلافية بين قدماء أصحابنا، مما ينفي وجود إعراض منهم عن الخبر حتى يقال بحصول سقوطه عن الحجية. هذا أولا. ثانيا، سلمنا بأن المقام مقام إعراض، وأن عدم العمل بإطلاق رواية سماعة وغيرها من النصوص محرز، إلا أننا نقول بأن الذي جرى من قدماء الأصحاب ليس إعراضا عن الخبر فيسقطه ذلك عن الحجية، وإنما الذي جرى من قدماء أصحابنا هو جمع بين الطائفتين من الروايات، بينما دل على وجوب الخمس في خصوص ما يحصل بالاكتساب والسعي، وبينما دل على وجوب في مطلق الفائدة، فحمل المطلق وهو الثاني على المقيد وهو الأول، فالتزموا بأن وجوب الخمس فيما يحصل بالسعي والاكتساب وليس هذا إعراضا، وإنما هذا جمع دلالي من الأصحاب في علاج ما يتصور من التعارض. فما أفاده المحقق الهمداني في غير محله. ولذا ذكر المصنف واحتمال الإرصاص بما كان من طريق الاكتساب إما لدعوى الإجماع أو لدعوى الدليل الأول الثاني أو لدعوى أن المسألة ابتلائية، فلو كان يجب في مطلق الفائدة لاشتهر كلام المحقق الهمداني، أو لدعوى ثالث الأدلة للمحقق الهمداني سقوط مثل موثق سماع عن الاعتبار لإعراض المشهور عن أو لغير ذلك، واضح التأمل، وقد أوضحنا التأمل والخشية في كل دليل من الأدلة. بناء على هذا يبقى إطلاق الآية القرآنية إلى الآن محكمة، وتبقى رواية سماع الخمس فيما أفاد الناس من كل قليل أو كثير كذلك محكمة، فيثبت إلى الآن صحة القول الأول الذي اختاره المصنف بفرضه. أقول المقام ليس مقام إعراض، وإنما المقام مقام توفيق عمل الأصحاب بالروايتين. رواية سماعة في كل ما أفاد الناس مطلقة، عندنا رواية ثانية دلت على وجوب الخمس في خصوص ما يحصل بالكسب والسعي بالتكسب، فجمعوا بينهما فحملوا الأولى على الثانية وعملوا بالروايتين، فلا يوجد في البين إعراض. يعتقدون أنهم لا يجبون المقيم، أقول هذا نقض، يعني ليس في البين إعراضا، ليس في البين إعراضا، في البين جمع عرفي فلا إعراض. لا أقول إلى الآن أنني أسلم أو لا أسلم قول المصنف. وله القول الثاني الذي ذكر له من أدلة غير تامة، هذا ما يمكن أن يقال في المقام. لكن نحتاج فقط إلى التأمل في رواية سماعة. إن تمت دلالة رواية سماعة التي ذكرها في المقام، طبعا ذكر في مستند العروة روايات كثيرة، والأنصاف أن الروايات التي ذكرها في مستند العروة كلها غير تامة الدلالة على المدعى. بعضها يدل على وجوب الخمس في الضيعة، بعضها يدل، أما أنها تدل على وجوب الخمس في مطلق الفائدة بقول المطلق انصافا في غير محله، والحق ما صنعه المصنف. الأمر كله في رواية سماعة. إن تمت دلالة رواية سماعة على المدعى كان ما أفيد من القول الأول تام، وإلا فلا. فلنتأمل قليلا في رواية سماعة. أقول الاستدلال برواية سماعة يعتمد على أمرين. الأول أن يكون المراد من الإفادة في الرواية مطلق المراد من الرواية من الإفادة الاستفادة التي هي عبارة عن الاكتساب. الأمر الثاني أن لا يوجد في المقام قرينة تمنع من انعقاد العموم في رواية سماعة، وكلا الأمرين في المقام ممنوعان. أما الأمر الأول فالظاهر أن لكلمة أفادة، تابعوا منتون اليوم، فالظاهر أن لكلمة أفادة في اللغة زين معنيان أو معنيين عفوا. المعنى الأول أن الإفادة بمعنى الإعطاء، المعنى الثاني أن الإفادة بمعنى الاستفادة. ولا ريب أن المعنى الأول لا يناسب مقامنا، الكل الخمس في كل ما أفاد الناس، يعني في كل إعطاء الناس أو في كل ما أعطى الناس لا يناسب، فالمناسب لمقامنا هو المعنى الثاني، وهو أن المراد بالإفادة الاكتساب. فحينئذ تكون الرواية بناء على هذا المعنى ظاهرة في خصوص ما يحصل بالكسب والسعي لا مطلق الفائدة. هذا الأمر الأول. وإن أبيت عن كون الرواية ظاهرة في هذا المعنى لجأنا للأمر الثاني، فإننا نقول إن في المقام مقيدا يمنع من انعقاد العموم في رواية سماعة والالتزام بكونها مطلق الفائدة. وهذا العموم أو هذا المقيد عبارة عن رواية حكيم المؤذن، خبر حكيم مؤذن بني عيس الواردة في الباب الرابع من أبواب الأنفال الحديث الثامن. ما عليه نبغاها قرينة في منع انعقاد الظهور، وهذه تصلح كقرينة عرفية إذا كان هذا الأمر متعارفا، فذلك لا يمنع من انعقاد الظهور العرفي. وإن كانت الرواية نحن لا نلتزم بكونها مقيدة، نريد أن نجعل رواية ما جاء فيها قرينة على منع انعقاد الظهور لا تقييد، يعني نريد أن نستجلي منها ظهورا عرفيا بحيث أن العرف يفهم هذا المعنى وإن كانت الرواية ضعيفة سندا. ولنا جواب ثاني لا تحذر، وهي الحديث رقم 8 صفحة 546 وبإسناده الشيخ الطوسي عن علي بن الحسن بن فضال. إسناد الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن بن فضال يشتمل عادة على علي بن محمد بن الزبير المعروف بالزبيري أو القرشي، ومحمد بن علي بن الزبير الزبيري أو القرشي ضعيف أو مجهول لم يثبت في حقه توثيق. عادة السيد الخوي قدس الله نفسه الطاهرة في هالشكل مورد يعالجها بشيء من نظرية التعويض، فيقول إن للنجاشي طريقا إلى علي بن الحسن بن فضال، وطريق النجاشي إلى علي بن الحسن بن فضال طريق معتبر، بما أن النجاشي والشيخ تلمذا على نفس الأساتذة، فمن المستبعد جدا أن يكون للنجاشي طريق بواسطة أستاذه ولا يكون هذا الطريق للشيخ. يعني إذا كان الشيخ ألف درس عنده النجاشي والشيخ الطوسي، فيبعد أن يكون ألف قد خص النجاشي بطريق ولم يعطيه للشيخ الطوسي، فهذا يعني أن للشيخ الطوسي طريقا أيضا إلى علي بن الحسن بن فضال غير هذا الطريق. يعوض الشيخ السيد الخوئي الطريق بطريق النجاشي، فتكون الرواية معتبرة سندا بناء على مبنى في وثاقة جميع مشايخ النجاشي. أما إذا قلنا بأن ابن أبي جيد ليس ثقة وإن كان من مشايخ النجاشي لعدم تمامية الكبرى، فحتى بناء على التعويض لا يصلح ذلك لإثبات المقام. الأستاذ أطال الله بقى بناء على مسلكه من كبرى المعارف التزم بتمامية طريق الشيخ الطوسي إلى ابن فضال، بناء على أن علي بن محمد بن الزبير القرشي ثقة لكونه من المعارف. يا شيخنا، ما هو الدليل على كون علي بن محمد بن الزبير ثقة؟ قال لأن لعلي بن محمد بن الزبير كتابا ذكره النجاشي ولم يذكره الشيخ الطوسي، فيثبت أن علي بن محمد من المعارف. عن حسن بن علي بن يوسف، عن محمد بن سنان، عن عبد الصمد بن بشير، ضعيف بمحمد بن سنان وبطريق الشيخ الطوسي لعلي بن الحسن بن فضال، عن حكيم مؤذن بن عيس مجهول، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. قال: هي والله الإفادة يوما بيوم. قيدها الإمام عليه السلام: الإفادة يوما بيوم. لا يقال أننا نتمسك برواية ضعيفة السند، وإنما نريد انصرافا إلى أن المراد بالإفادة الاكتسابات المتعارفة، حيث أن الإمام عليه السلام أشار إلى أن المراد بالغنيمة ليس مطلق الفائدة، وإنما المراد بالغنيمة هو الاكتسابات المتعارفة الإفادة يوما بيوم. فقوله عليه السلام في رواية سماعة: في كل ما أفاد الناس، يوجب انصرافا في المقام إلى أن المراد الاكتسابات المتعارفة، وذلك يعني المنع من شمول الرواية لمطلق الفائدة، فلا يمكن الالتزام حينئذ بكونها دالة على وجوب الخمس في مطلق الفائدة. وإن أبيت وقلت بأن رواية حكيم المؤذن التي أردتم من خلالها تحصيل الانصراف ضعيفة السند فلا يمكن الاستدلال بها، قلت إن رواية سماعة أجنبية عن محل البحث تماما، ذلك لأن رواية سماعة إنما هي في مقام بيان مقدار ما يجب فيه الخمس، لا أنواع وأصناف ما يجب فيه الخمس. الخمس في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير، فإن تعبيره عليه السلام في الذيل بقليل أو كثير قرينة تشير إلى أن المراد هو المقدار وليس المراد هو النوع، فيمنع ذلك من الدلالة على الفائدة بقول مطلق. وإن قل على لسانك بأن الرواية عامة، أي محذور في أن نلتزم بالعموم؟ قلت: ذلك خلاف الظاهر بملاحظة من البيانية التي للموصول وتطبيقها في المقام فتأمل. فالنتيجة أن قول المشهور بأن الخمس مختص بما يكتسب وما فيه سعي هو الأقوى، وإن كان الاحتياط لا يترك في وجوبه في الهدية والهبة والجائزة، والله العالم بحقائق الأمور. الكلام بعد ذلك في استثناء المهر والهدية والخلع. طبعا عبارة الشيخ الإيرواني هنا في رقم 2 فيها زيادة، وأما استثناء الهدية المفروض المهر زائدة لأنه راح يذكره في رقم 3، فالإتيان به في المقام كلمة المهر زائدة لا بأس بحذفها. المتصور قد يقال بأن رواية سماعة عامة فتشمل وجوب الخمس في جميع الأشياء فتكون ناظرة للكمية والنوعية. نقول مقتضى من هنا بيانية الخمس في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير من بيانية. هذه من بيان لماذا؟ بيان لاسم الموصول في كل ما أفاد الناس. فبمقتضى كونها بيانا لاسم الموصول يستدعي ذلك كونها خصوص المقدار وحملها على العموم خلاف الظاهر جدا، فلا مجال للالتزام بما ذكر. والحمد لله رب العالمين. من حقه أن يرفع وجوب الخمس حينئذ. زين، فهذا الوجه اللي يريد يقول السيد القوي. فإذا النبي صلى الله عليه وآله لأن مقامه لا يتناسب أخذ الخمس، لا أن النبي، لاحظوا هنا النقطة، يقول علو مقام النبي وجلالة شأنه ومكانته لا تناسب أن يطالب بأخذ الخمس، لا علاقة له بأن الخمس واجب أو ليس بواجب. فبالتالي النكتة هي هذا لعدم أخذ النبي الخمس. قلنا بأن النبي أخذ خمس المغنم الحربي، واحد أخذ خمس المغنم الحربي، أخذه لخمس المغنم الحربي ألا يتنافى مع مكانته وعلو شأنه ومقامه وجلالته وإلى آخر؟ التهمة الجارية في أرباح المكاسب جارية في مطلق الموارد. يا شيخنا الكلام الآن وتوزيعه له بين المسلمين هذا وظيفة النبي لا علاقة لنا بها. المهم أن النبي أخذ الخمس الذي هو له. إلى هنا المقدار تسلمون به لونا، فإذا بالتالي أخذه للخمس الذي هو له ألا يتناسب مع مقامه، ألا يتنافى مع شأنه وعلو مقامه وجلالة أمره ليأخذ خمس أرباح المكاسب ويوزعه بين المسلمين؟ ما قلنا له نأخذ خمس أرباح المكاسب وروح حطه في البنك كما صنع في أرباح مغنم الحار، لم يصنع في أرباح المكاسب؟ يمكن يكون لا يهمنا الآية ما لها علاقة. المهم أن النبي أخذ الخمس لو لم يأخذه خلاص. هو يدعي أن النبي صلى الله عليه وآله لم يأخذ الخمس، ونكتة عدم أخذه للخمس لأنه لا يتناسب مكانة النبي صلى الله عليه وآله، وقد نفي ما قدمه في باب غنيمة الحرب من صحيحة ربعي بن عبد الله أو بن أبي عبد الله التي دلت على أن النبي قد أخذ خمس أرباح المكان، قد أخذ خمس مغنم الحرب. هذا يكفينا. إما تقول لم يأخذ خمس الغنائم مطلقا فحينئذ ما أفاده في المستند كان، أو أنه أخذ خمس المغنم ولو في غنيمة الحرب فضلا عن خمس الركاز، لأن قوله بوجوب الخمس في الركاز كما ذكرنا ذلك في البحث عن الآية القرآنية دال على أنه أخذ الخمس، أو دال على أنه أشار إلى أنه إذا كان عندكم ركاز فأتوني بخمسه. فإذا النبي صلى الله عليه وآله في هذين الموردين لم يتنافى أخذ الخمس مع مكانته وشأنه وجلالة قدره وإلى آخره. في أربع المكاسب يتنافى. ما تقولونه هنا حرفا بحرف نقوله هنا، إما أن التنافي في كليهما فلماذا أخذه هناك، أو أن عدم التنافي في كليهما فلماذا لم يأخذه هنا. في الزكاة ذاك واحد قلت أخذ خمس غنيمة الحرب لو لم يأخذ، أخذ خمس الركاز لو لم يأخذ. إشارته لوجوب الخمس في هذين وأخذه لخمس غنيمة الحار مو معلوم. النبي شرط، يمكن النبي قال يا علي هذا المال فاقسمه وأتنا بخمسه، عين عليا جابيا لخمس غنيمة الحار، لا ربط له بالمقام. المقام هنا هو يريد أن يصب النكتة، ولذلك قلت يريد أن يصب النكتة أن النبي لم يأخذ الخمس كما قربته أنا وإن كان غير موجود في كلماته، حذرا من التهمة جلالة قدره ومنزلته ومكانته و تتنافى جيبوا خمس فلوسكم فيكون في معرض التهمة لربما. قلت ألم يأخذ خمس غنيمة الحرب؟ اللي يقول بالفارق يأتيني بفرق. غنيمة الحرب تكون من حمار المحاربين. أما غنيمة أما أرباح المسافر فإن الناس يشعرون أنها أنهم أخذهم النبي صلى الله عليه وسلم. غنيمة الحرب يا شيخ أنت غنيمة الحرب المحاربين راح يقولوا بأن النبي أخذ حقه حينما يأخذ الخمس النبي مو راح يقول أخذ حقه. وثانيا نحن شعلينا بالناس يا مولانا القضية تعبدية القضية تعبدية وليست القضية محمولة على لو كان الأمر خب حتى المحاربين سيقولون بأن النبي قد أخذ حقه. الكلام الكلام هو أخذ الخمس أخذ الخمس مو عبار رواية صحيحة عبد الله ابن أو صحيحة ربعي التي استند إليها تبعا لصاحب الحدائق في أن خمس غنائم الحرب مختصون بالمنقول كما تقدم ذلك. أخذه ليصرفه على أهله لأنه هو الموضع الصحيح في الصرف. لماذا لم يأخذ أرباح المكاسب كأرباع المكاسب المصرف؟ أهله ليسوا الموضع الصحيح وهو إذا كان أهله المصرف الصحيح للخمس في غنيمة الحرب بعينه هم المصرف الصحيح لكل الموارد واحد. إلى الآن الإشكال مسجل حتى يؤتى بجواب. التوجيه إيش اسم الآية القرآنية يعني أكد بخصوص الغنيمة ونحن قلنا بأن الخمس يعني لا يكون خمسا في مطلق الغنيمة يعني قلنا بأن الخمس يكون فيه الفائدة وهناك بعض الأمور يعني الحديث فيه جاري باعتبار هل مثلا يكون من الفائدة يعني خلاصة كلامكم أن الآية إنما هي ناظرة لخصوص غنيمة الحار يعني الفائدة يعني بسرعة من الفوائد. الآن أحد أمرين لا تكون الفوائد. شيخنا الفاضل أحد أمرين إما أن الآية مفادها مطلق الغنيمة أو الفائدة زي ما تريدوا كل من طبق عليه عنوان الفائدة وما لم ينطبق عليه خرجه أو أن الآية تدل على غنيمة الحرب. اختر لنا أحد أمرين choose يقولوا بالإنجليزي choose زين اختار واحد من الاثنين. إما الآية ماذا تدل؟ تدل على وجوب الخمس في غنيمة الحرب أو تدل على وجوب الخمس في الفائدة. إن قلت تدل على وجوب الخمس في غنيمة الحرب فحينئذ لا نحتاج أصلا لهذا الفرق. كلام السيد الخويتة لأن الذي أخذه النبي صلى الله عليه وآله خصوص غنيمة الحرب خمس غنيمة الحرب. لكن يبقى الإشكال عندنا في أرباح المكاسب إذ لا دليل عندنا حينئذ على وجوب أرباح المكاسب إلا الروايات زين. وعندها يبقى الإشكال اللي احنا في محل البحث فيه على حاله. هذا الاختيار يتنافى مع رأي السيد الخوي. السيد الخوي يقول الآية مين خاصة بغنيمة الحرب؟ الآية خاصة مطلقة لكل الفائدة. مطلقة لكل الفائدة إذن الاحتمال الثاني إذا كانت مطلقة لكل الفائدة النبي ما أخذ خمس أرباح المكاسب لأنه لا يتناسب منزلة زين أخذ خمس له الحرب أحلو. على أي حال بحسب النظر القاصر الفاتر الإشكال مسجل حتى يأتينا أحدكم بجواب. الوجه الثالث إلى هنا ثبت أن ما جاء في مستند العروة وتبعه من تبعه في غير محله. التوجيه الثالث أو الوجه الثالث لعلاج الإشكال أن يقال بثبوت حق التشريع للمعصومين بثبوت حق التشخارج خلاص خلصنا سيد الخوي بثبوت حق التشريع للمعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. فكما أن النبي صلى الله عليه وآله له حق التشريع فكذلك الأئمة المعصومين عليهم السلام له حق التشريع. وهذا الوجه يعتمد على كبرى إن تمت بنينا على تمامية هذا الوجه فلا مانع أن وجوب الخمس وإن لم يرد عندنا دليل عليه في أرباح المكاسب ممن تقدم من المعصومين لكن جاء الإمام الباقر فبمقتضى ثبوت حق التشريع. حق التشريع هنا بمعنى الجعل جعل أحكام شرعية من قبل الإمام زين. فجعل الإمام الباقر عليه السلام أو الإمام الصادق حكما لم يكن مجعولا من قبل والله عز وجل قد أعطاهم هذا الحق فبالتالي جعل هذا الحق فصار الخمس في أرباح المكاسب واجبا. إذا تمت الكبرى اندفع الإشكال، وإن لم تتم الكبرى كما هو الصحيح بالنظر القاصر الفاتور فحينئذ يبقى الإشكال على حاله. الوجه الرابع في المقام أن يقال بأن وجوب الخمس في أرباح المكاسب إنما هو حكم ولائي سلطاني ناجم من التصرف في منطقة الفراغ التي يجوز للفقيه بل للمعصوم أن يتصرف فيها، وقد أوجب أمير المؤمنين عليه السلام الزكاة على خيل البرزون إذا لم تخن الذاكرة، ومع أن الوارد عنه صلى الله عليه وآله أن الزكاة في تسعة ليس منها الخيل، يقولون أن عليا تصرف في منطقة الفراغ فأصدر حكما ولائيا سلطانيا فأوجب الزكاة في هذه الأشياء. ومقامنا كذلك لما كانت الطائفة الشيعية خالية اليد من الزكاة لأن الخراج والزكوات كلها تجبى للدولة الجائرة، والإمام قد خليت يده من الأموال وهو يرى شيعته في حاجة وضنك معيشي، تصرف في منطقة الفراغ فأوجب على أغنياء أصحابه أن يدفعوا خمس ما يفضل عن مؤونتهم لكي يستطيع الإمام عليه السلام أن يسد حاجة الفقراء من شيعته. ويشهد لهذا الوجه أخبار التحليل التي دلت على تحليل الخمس في أرباح المكاسب، فلو كان الوجوب حكما كليا إلهيا لما كان وجه للتحليل، بل مقتضى روايات التحليل أن هذا حكم جزئي خارجي صدر في فترة زمنية خاصة ولظروف زمنية معينة تصرفا في منطقة الفراغ، وهذا الحق يجري للفقيه ومن باب أولى لولي الأمر حين التصدي في أن يسقط الخمس أو أن يوجبه لأنه تصرف في منطقة الفراغ ولا مانع منه. إذا تم هذا الواجب سوف يكون حينئذ الخمس غير واجبين، لأنه ينحصر بالقضية الخارجية وبظرف زمني محدد وفترة زمنية محدودة. والصحيح هو عدم تمامية هذا الوجه، لأن العموم المستفاد من الآية القرآنية وهو أن الغنيمة عبارة عن مطلق الفائدة ينفي ثبوت هذا الوجه، كما أن النصوص التي دلت على ثبوت الخمس في أرباح المكاسب تأبى عن حملها على الحكم الولائي، بل مفاد هذين الدليلين قانون إلهي كلي يدل على المدعى. ولذلك ذكرنا في الدورة السابقة أننا لم نعرف وجها وجيها يمكن الاعتماد عليه لدفع هذا الإشكال، لكننا نغض الطرف عنه تعبدان، والله العالم. علكم تجدون ما لم نجد وتصلون ما لم نصل، والله العالم بحقائق الأمور. هذا كله في المانع الأول، والكلام في المانع الثاني يأتي عليه الكلام إن شاء الله.